البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. كيف عرفت مصر زراعة المنجو؟ زرعت أشجار المنجو قبل 4000 عام في الهند وأرخبيل الملايو، ثم نقلها المستكشفون الأوروبيون في القرنين 18 و19 الميلاديين، حتى انتشرت زراعتها في البرازيل والمكسيك والفلبين وأمريكا. وكان إبراهيم باشا ابن محمد علي أول من زرعها في مصر عام 25 و800 وألف، عندما زرعها في حدائق قصر بجزيرة الروضة، عندما كانت روضة حقيقية، وهو الذي أدخل المنجو الهندي إلى مصر وجاء بها من الهند وجزر الهند الشرقية. وقد زرع إبراهيم باشا وهو القائد العسكري حوالي 20 مليون شجرة فواكه متعددة في مصر. وإذا كان يوجد في العالم مئات الأصناف في الهند، فإن مصر في 30 القرن العشرين كان فيها نحو 30 صنفا من المانجو، والفضل لإبراهيم باشا. وهناك العديد من الأسر لها الفضل الأكبر في نشر زراعة المانجو في مصر، منهم أحمد باشا المنشاوي الذي أنشأ حدائق عظيمة في حديقة القرشية المشهورة بمركز الصنطة محافظة الغربية. وكان أحمد باشا المنشاوي كلما سافر اجتهد في إرسال النباتات لتجربتها في حديقته هذه، ومن جودة المانجو كانت الحبة الواحدة تباع بين 15 و20 قرشا، بينما كان سعر حبة المانجو البلدي نصف قرش، وكان ذلك في 30 القرن الماضي، بل كان الناس يشترون شتلة المانجو العود الواحد وهو صغير ب5 جنيهات، كما كان السلطان حسين كامل من أصحاب الأيادي البيضاء على فلاحة البساتين وإدخال العديد من النباتات وفي مقدمتها المانجو. وكان قد سبقها إنشاء مصلحة الزراعة عام 1910 التي تحولت إلى وزارة عام 1913. كما زرعت أنواع المانجو في حدائق جعفر باشا والي وحدائق المنستيرلي وفاطمة هانم وجناين الروضة. والمانجو أنواع، منها البلدي وكانت الأكثر انتشارا ولكن ثمارها كثيرة الألياف والبذرة كبيرة والطعم ملحي، وإن كان بعضها حلو المذاق، ومنها الهندي، ومنها عود الزلط وعود البحر، وكانت تزرع بقصر السلطان حسين كامل، وكان بجوار حديقة الأرمان بالجيزة وزبدة تيمور، وكانت تزرع بالمنيا، وأصلها من جزيرة تيمور بجزر الهند الشرقية أندونيسيا الآن. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.